يقول السائل: من باب غض الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو لفت النظر للإخوة المصلين عند الخروج من المسجد عدم إلقاء الأحذية من أعلى على الأرض محدثة أصوات مزعجة. نعم هذا لا بأس، هذا لا يعني الإنسان عادة، إن الله يحب الرفق، إن الله يحب الرفق في الأمور كلها، فالرفق طيب سواء كان يعني عند إنزال الأحذية أو في أي مجال آخر من المجالات، يعني الإنسان ينزل الأحذية بطريقة يعني هادية ولا يؤذي غيره من المصلين، لأن الأذية أذية المسلم محرمة، أذية المسلم محرمة سواء كان المسلم معك أو منفصلا عنك، فهذه القضية تحتاج إلى الرفق من المسلمين. أما بالنسبة لما فهمه السائل من أن هذه الأحذية تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بالأصوات كما فهمتنا من سؤاله، فالذي يظهر أن هذا الفهم في غير محله، لأن المراد بالنهي هو النهي عن رفع الأصوات عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولهذا جاء في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذا المراد رفع الصوت في حياته عليه الصلاة والسلام، هذا المحرم وهو من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما فهمه السائل من أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى بوضع الأحذية على الأرض من المصلين، فهذا فهم أظنه لم يسبق إليه، والله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل: أنا مريض بالوسواس القهري وأرجو أن تدعو لي بالشفاء. نسأل الله عز وجل أن يشفي أخينا شفاء عاجلا غير عاجل، كما نسأله جل وعلا أن يجعل عملنا وعمله مقبولا عند رب العالمين. وعلى الأخ أن يجتهد، هو طبيب نفسه، عليه أن يجتهد ويعالج نفسه ولا يلتفت إلى الوسواس بأي حال من الأحوال، لا ينظر إليه بأي حال من الأحوال، لأن هذه الوساوس من الشيطان، فالشيطان إذا نزلت على رغبة فيما يمليه عليك من الوساوس فإنه سيزيد عليك يزيد، لكن الواجب أنك لا تنتظر أو لا تنظر إلى ما يمليه عليك من الوساوس. نعم. يقول السائل: ما حكم شعر المحاورة الذي يقوم على البدع والرد؟ ما حكم إيش؟ شعر المحاورة. الشعر يا إخوة، الشعر زينه زين وشينه شين، هكذا قرر العلماء، يقول الشعر زينه زين وشينه شين. إن كان الشعر زين يعني فيه حكم وفيه تمجيد للمسلمين ومدح للإسلام وبيان لفضل الإسلام وبيان، يعني شعر زين فيه خير، هذا لا بأس، لأنه انشد بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأقر على هذا الشعر. أما إذا كان الشعر فيه كذب وسب وشتم وهجاء وكلام يعني من الكلام البذي الذي لا يخفى عليكم، فهذا محرم، هذا محرم لا إشكال في تحريمه. فالشعر زينه زين وشينه شين، شين يعني، ولكن الذي ينبغي أن يكون الإنسان، أن يجعل الإنسان الشاعر شعره في طاعة الله عز وجل وفي نفع الإسلام وفائدة الإسلام، وأن يحذر من الكذب والسب والشتم والهجاء. الله عز وجل يقول: ها والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالإنسان يعرف مصلحة نفسه. نعم. يقول السائل: ما حكم وضع المكياج للرجال؟ لا، هذا الرجال ما يضعون مكياج، المكياج للنساء، ثم أيضا حتى النساء ما ينبغي لهن وضع المكياج، لأنه أولا يغير شكل المرأة إذا كانت المرأة يعني يريد أن يراها الخاطب. وكذلك يؤثر صحيا على البشرة كما بلغنا من بعض الأطباء. فالرجال لا يستعملون المكياج للنساء، وينبغي للنساء أن يتحرين أيضا في وضع المكياج، فإن له أضرار صحية جلدية كما ذكر ذلك بعض الأطباء. نعم. يقول السائل: ما حكم من جامع أهله في نهار رمضان؟ حكمه محرم إلا أن يكون مسافر. إذا كان مسافر والزوجة مسافرة لا يعني يجوز له ذلك، أما إذا لم يكن مسافر فحكمه حرام، عليه التوبة والاستغفار والندم ثم الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. نعم. يقول السائل: في حديث عائشة أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرها أن تتزر ويباشرها وهي حائض كما هو مذكور في حديثها، فسروا لنا هذا. ولو باشر الرجل زوجته في حيضتها هل يصيبه مرض وهل عليه وزر؟ معنى قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتزر، يعني تجعل عليها إزارا من السرة إلى الركبة، تجعل عليها إزار من السرة إلى الركبة حتى تخفي موضع الأذى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثلها النساء عملا بهذا الحديث تتزر إذا كانت حائض، ويباشرها زوجها ويستمتع بها في الأماكن الأخرى، هذا هو المراد من حديث عائشة. أما الذي يجامع زوجته وهي حائض فهذا يأثم عليه التوبة والاستغفار، لأن الله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تباشروهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فجماع الزوج لزوجته وهي حائض هذا محرم، وتقدم معنا عليه التوبة والاستغفار. وقال بعض أهل العلم يتصدق إذا جامعها مع التوبة والاستغفار، يتصدق بدينار أو نصف دينار كما تقدم معنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما أفضل كتاب يعتني ببيان تعريفات المسائل والكتب والأبواب في الفقه الحنبلي على مذهب المتأخرين؟ الكتب كثيرة، لكن شروحات الزاد الآن، شروحات الزاد مفيدة فيها كذلك عمدة الفقه لابن قدامة، الزاد يعني زاد المستقنع من المختصرات المفيدة، وعمدة الفقه أيضا لابن قدامة من المختصرات المفيدة، والشروحات التي على هذين المختصرين، الشروحات حاشية للمقدسي اسمها العدة، عدة الفقه على العمدة، حاشية طيبة لا بأس، طيبة لا بأس بها. وكذلك بالنسبة لزاد المستقنع، الشيخ محمد رحمه الله تعالى، الشيخ محمد ابن عثيمين له شرح طيب عليه، وميسر وسهل العبارة، وإن كان كبير لكنه سهل العبارة وميسر. نعم. يقول السائل: هل صلاة الفجر هي صلاة الصبح وهل هي الجهرية؟ نعم، صلاة الصبح هي صلاة الصبح وهي جهرية، يعني هذه ما يجهلها أحد من المسلمين. نعم. يقول السائل: صليت ركعتي الشفع ونسيت في الركعة الثانية، فقمت بعد التجهد فنويت أن الركعة الثالثة هي الوتر وأكملت، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح إن شاء الله، لأن الوتر إذا كنت توتر بثلاث ركعات لك أن تفصل الركعتين عن ركعة بسلام، ولك أن تسرد الثلاث بتشهد واحد وتسلم في آخر الثالثة، يجوز هذا ويجوز هذا. نعم. يقول السائل: اشتريت تمرا من عامل في بستان، فما الحكم مع العلم بأن العامل يقول أنه مسؤول عن ذلك؟ ما عليك، يعني لا، ليس عليك حرج إلا إذا كنت تعلم أن العامل باعه عليك بدون إذن صاحب المزرعة، بدون إذن صاحب البستان، وتعمدت هذا فإنك تأثم لأنك شاركته في الإثم. أما إذا لم تعلم فأنت معذور، إذا لم تعلم أنه باعه بدون إذن مالك الأرض فأنت آثم، ولا يلزمك أن تسأل، لا يلزمك أن تسأله هل أذن له أو لم يأذن له. نعم، انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ها، أحد عنده إشكال؟ نعم. هذا يمكن الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المصلين معه، يعلم المصلين معه وأنهم يحبون الإطالة لأنهم صحابة، ولا يعلم فيهم مريض ولا عاجز، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذا الأمر، قد يعني يكون فيهم العاجز والضعيف والكبير وذي الحاجة، فالسنة التخفيف في هذه الحال. لكن صلاة الفجر لها خاصية خاصة، لها خاصية خاصة. ثم أيضا المصلي إذا عجز عن القيام له أن يصلي وهو جالس، لا حرج في ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المداومة على التطويل، ما كان يداوم على التطويل عليه الصلاة والسلام، لكن يفعل هذا لبيان الجواز. فالقضية يعني نقول في الجمع، نقول الرسول كان يعلم حال المصلين معه وأنهم كانوا يحبون الإطالة. نعم نعم. الفرق بين العدة والحداد، العدة والحداد بالنسبة للزمن واحد، زمنهم واحد. العدة والحداد زمنهم واحد. العدة لا تتزوج فيها المرأة وتبقى يعني فترة مدة معينة لا تتزوج، والحداد نفس الشيء، بس إن الحداد تجتنب الزينة، تجتنب الزينة وتبقى في بيت الوفاة إلا من ضرورة، تبقى في بيت الوفاة إلا من ضرورة بالنسبة للحداد، وتجتنب جميع مظاهر الزينة. وأما المعتدة إذا لم تكن حادة فلها أن تخرج. والعدة في الوفاة والحداد متلازمان، متلازمان. أما العدة في غير الوفاة فلها أن تخرج ولها أن تذهب، ولا تمتنع إلا من الزواج فقط.